فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

أو كالذي مر على قرية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

واغفر لي ذنوبي تقدم أو تأخر واسمع دعائي واسمع دعائي واسمع دعائي كلما أشتو بأن الله أكبر. وإذا دعوت لمن أحب فحقق الدعوات أكثر. ألم تنل إيثار يا ربي بآي الله تذكر. فاقبل صلاتي واقبل صلاتي واقبل صلاتي في دياج الليل بالقلب المنور. واقبل صلاتي في دياج الليل بالقلب المنور. واحفظ إلهي النفس ممن بالهوى للشر أمر. وافرش طريقي يا إله الكون بالزهر المعطر. واهد الفؤاد صوابا فهداك كم في الليل منور. ورفعت وجهي بالتقى والقلب كبر. في كتابك القدسي بكتابك القدسي يا ربي كم ظللت الليل أسهر. بكتابك القدسي يا ربي كم ظللت الليل أسهر. الدمع ترجم عن ولائي وابتهالاتي وعبر. بهداك تولي من تشاء تذل ربي من تجبر. وغمرتنا بالخير في الدنيا وفضلك ليس ينكر. في الجنات تحيي الظلال وحق قرآن مسطر. يا رب يا لك العباد تكبر. بك استعنت إلهي يا قاهرا ليس يقهر. قهرت كل ظلوم قهرت كل ظلوم على الأنام تجبر، وأنت رب رحيم وقادر ومدبر. غيرت حالا بحال، غيرت حالا بحال غيرت حالا بحال، وأنت لا تتغير. غيرت حالا بحال، وأنت لا تتغير. ينم عنك وجود وعن وجودك عبر. وهذا قضاء على الجموع مقدر. جلت صفاتك قدرا فلا تعد وتحصر. بمعجزاتك أحيا، بمعجزاتك أحيا. بمعجزاتك أحيا يا واحدا لا يكرر. وهبتني العقل فضلا وفي كتابك الجوهر. فجري نهاري وليلي، فجري نهاري وليلي على هداك. أفسر يا رب أدركت قدري. لما يا رب أدركت قدري، يا رب أدركت قدري لما ضيا. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا حبيبي. صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، آل صلوا. أنشد الكون وردد، أن يرد بالكون يسعد. فلتصلي على محمد يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، يا محمد. إنه خير البرايا، مانح الكون الهداية. إنه خير البرايا، مانح الكون الهداية. بادل النور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، نور، يا حبيبي يا حبيبي يا محمد. الصلاة والسلام النبي، اللهم صل على النبي. يا حبيبي يا حبيبي يا محمد، سيرة هدي ونور ومنارات تشير، نحو جنات تسير، يملأ النفس السرور في رحاب النور. تسجد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد، صلوا عليه. الله أكبر الله أكبر، الله أعظم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رفعه المبتهل الشيخ حسن عبد العال القاسم. أيها الإخوة المؤمنون، من دروس الإسراء والمعراج بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتجلى في هذا المؤتمر الأممي العظيم الذي مثل فيه كل نبي أمته. إنه مؤتمر الأقصى الذي جمع الله فيه الأنبياء جميعا. وحين تأتي الصلاة فيتدافع الأنبياء أيهم يصلي إماما، فيأخذ جبريل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمه معلنا إمامة النبي لا لأمته وإنما للأنبياء والمرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وكأن الله عز وجل يريد أن يرسل بلاغا إلى عباده جميعا أن دين الأنبياء واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي إمامته للأنبياء إشارة إلى أن أمر النبوة قد ختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولأن هذا حدث في المسجد الأقصى، مهبط الرسالات ومبعث الأنبياء، ففي ذلك إشارة من الله أنه وضع حماية المقدسات في الأرض في يد هذا النبي الكريم وأمته. أيها الأحباب، ومن الدروس المستفادة بركة النصح للمسلمين، فبسبب نصح سيدنا موسى لسيدنا محمد خفف الله تعالى عنه وعن أمته الصلاة المفروضة إلى 5 صلوات. ومن أهم ما أثمرته هذه الليلة المباركة تلك الهدية التي رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة، غرة الطاعات ورأس القربات وعماد الدين وعصام اليقين. وفي فرض الصلاة في هذه الليلة دلالة على عظيم فضل الله على عباده: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن نتائج هذه الرحلة معرفة مكانة المسجد الأقصى، فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى، وكان القبلة الأولى التي صلى إليها المسلمون في الفترة المكية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. وفي ذلك توجيه للمسلمين بأن يعرفوا منزلته ويستشعروا مسؤوليتهم نحوه. أيها الإخوة، إن هذا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى حتى يشعر المسلم أن لكلا المسجدين قدسية، فهذا ابتدأ به الإسراء وهذا انتهى منه الإسراء. وكأن هذا يوحي أن من فرط في المسجد الأقصى يوشك أن يفرط في المسجد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يرده إلينا ردا جميلا. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين، واحمي مقدسات المسلمين في شتى أرجاء المعمورة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى

سمع الله لمن حمده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتقبل منا وقبلنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن فضلك لا تحرمنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم نفس كروبنا وأزل همومنا وغمومنا. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الأخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وحسين جودة، ومن التخطيط الديني علي مسعود السهيد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد حسين ومدحت سعد زغلول وشريف محمود. كان معنا قارئنا القارئ أحمد نعينا، ومبتهلنا المبتهل حسن عبد العال قاسم.